اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حق حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات بصائره. وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. أغن وجاهل قال لقد كفر وجاهل قال كفى أن قدر وجاهل إلى سكر رقم ثلاثة بس حادثة مثيرة لم يرجع الثور ولكن خرجت وراءه الحظيرة حاجرة تاني شراء القائلون بالمذهب الثاني وهو عدم اشتراط البقاء احتجوا اولا بقوله لصحة الاطلاق ماضيا فلا يختلف اهل اللغة في صحة ضارب امس واصل الاطلاق الحقيقة قال ما هو ذا صحيح اتفاق انه يطلق في اللغة والاصل في الاطلاق الحقيقة ما يجي دليل عنه مجال يمس طارق وبيجوا حقيقة ياهين لا ما يشتن في أي زمن يشتن في الماضي ما يشتري العالمية من الظاهر الإطلاق والإطلاق ده على الحقيقة ايه قول قول ايوه وجوه حقيقة ها لما ذهب خلينا نقول لهم لكن توصف هذا الحين راقد انا بخصوصية الراقد بخصوصية الراقد دورا طالب الأمس قبل أمس أمسين أين نحن هيا حبا نبسل وهي بايوبو هم بايوبو عليهم معرف ما هم خلي لهم كبير فلا يختلف أهل اللغة في صحة ضارب أنت وأصل الإطلاق الحقيقة وثانيا بأن اشتراط بقاء المعنى يستلزم امتناع تحقق وضعه في مثل متكلم ومخبر مما لا يتصور وصول أجزائه إلا بعد انقضاء بعض الإطلاق أصل إطلاق الكلمة الأصل فيها الحقيقة إذا أطلقت كلمة على معنى فالأصل فيها الحقيقة وأبي خالف الأصل ودي يدور الدليل ضارب من جد ضرب عند أنت بيسموك اليوم ضارب يطلقوا عليك هذا الاسم والأصل في الإطلاق الحقيقة ما كلامي ما ضارب أمس إنما اتفقوا على أنها حقيقة إنما اتفقوا ما ضارب أمس أنها حقيقة ويهين ما كان فلا يختلف على مضحي صح الضارب في صحة إطلاقها على الحقيقة لا هي فعلا جعل يعني ما شاء الله لا يعني في أمس إذا قيد بأمس في أمس عادهم بيختلفوا بيقدم متفقين في أنها صحة إطلاقها فبلا ناس بيدعي إنها حقيقة وناس بيدعي يقول إنها مجال قالوا قد صح اطلاقه واحنا بقى نقول الاصل في الاطلاق ليش؟ الحقيقة معلوم؟ لا يعني كنت يقول الله دون نظر الى حال او استقبال او فهم دي منها او مثلا اعمل جدد قبل تسجد مره قلنا يعني الحلقه ده جديد حقا يعني بحسن جدا يعني ما هنجد العين يعني نهجر أو أنه عامل أو أنه منزل أو أنه السبب ده عليه هو سحق نعم أصل دعوة ينجي ذا القضية نعم أنها فحص إطلاقه وأنها لا يشترط البقاء قالوا أما اشتراط البقاء وثانيا بأن اشتراط بقاء المعنى يستلزم الجناعة تحكم في وضعه في مثل المتكلم ومخبر مما لا يتصور حصول بعض أجزائه إلا بعد انقضاء بعض قالوا ما بإمكان بقاء المعنى لأنه ما بيتكلم زي عرف الله كنت نجح الأول سواء تلزم امتناع تحقق وحقق الحاكم تحقق وحاي وضع اسم الزاح اسم الزاح احنا فوش الخلاف في قلبنا اسم المفضل سواء سواء اشتم القدر نتحقق الوضع كله حي في وضع اي لا دير خلاف في قلبنا مشتقع أقدر إذا بالشرح الموضوع مع واحد سؤال داخل عليه ما قبله ولا بعد خليه ما يكمل كثيرا ما أبدأ في شرح موضوع ما هي تشعر ولا شيء لكن ما هو مثال كم هي شعر ولا شعر ما هي مثال لما ينتظر لما أكمل الموضوع عليك نشرحه والإملاء لما تكمل الجملة أنا بتترابط بعض الساعات يظهر الواحد من نفس الإملاء يجوب غلط هو في تركيب الكلام تركيب بعض الجمل واللاجي وأملية سواء وكبرت له تريح أقل يجوه مثل الشيكي الشيكي ما بيريح لما تقوم جنف الرابعة الساعات يقرح ماك خمسة ايوه يا جرحة ريه وضع على الضراب وضع يرمي بها حمية وثانيا بأن اشتراط بقاء المعنى يستلزم امتناع تحدث وضعه في مثل متكلم ومخبر مما لا يتصور حصول بعض أجزائه إلا بعد انقضاء بعض وذو الأجزاء لا يكون موجودا من دون وجود أجزائه ما دامها ما بيصبر الجزء الثاني الا بعد انقضاء الجزء الاول ولا يمكن وجود الشيء كله الا اذا وجدت جميع اجزائه ما بامكان وجوده من ارقه البقاء سواء انا ما بنوصل في زيد انا ما بنوصل في الياء قد نجح الزيد ما بنوصل في الدال قد نجح الياء وانتهى فقبل حصولها كلها لم يتحقق وبعده قد انقضى نجحت ما بشي بقى معنا ما بشي بقى وهذا ما أشار إليه بقوله والامتناع في مثل المتكلم على أساس أنه ما هو إلا جزء واحد ضرب لا معنى ضرب واحد يمكن حصوله ومع وقت لحصوله. أشكال نتكلم، لا إحنا نتكلم ما هو سواء، لأن ما يقال لك حال نطقك بالزاي قدر نتكلم ولا بالياء. طب لا إذا قديل أنت بهم جمع رزان، إذا قديل أنت بهم كلهم ولا هو زابر جيبهم كل جيب الثواني، لكن نجحوا الأولين جاهو مثل ضيف جحا، لا مثل ضيف ذاك جحا عم ضيف عم ذاك يديهم حالي المعجز لا ما بيجيب الشيء الثاني قد نجح الأول. أم لا بيوجد تفرح حلال يوجد كل شخص واحد أنا عن حجم حلال هذا هل جيتم قائم ما نطق ما نطق بالياء حق الزيت إلا قد نجح الزيت هلا أطرج أطرج سلم سلم لكن أدي شرطه بقاء المعنى ماذا سنجدي شرطه بقاء المعنى أنا وش بيطلقوا على هذه اللغة أدي شرطه بقاء المعنى ما إذا من ما يجبر يسموه في ذا وهي لأن لا بيحصل الشيء إلا بجاء أجزاء ينجوه جملة مفيدة ما هي حاصل بعض الجملة المفيدة إلا إذا ترك بعضها الثاني سواء ها ما أدري والجواب عن الأول بمنع كون صحة الإطلاق ماضيا ينفي الاشتراط لجواز أن يكون على جهة المجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا وهو مجاز اتفاقا هذا لك دل وهذا ما أشار إليه بقوله ورد بالمجاز لصحته آتيا صح ضارب أمس صح ضارب أمس مجاز ايه ضارب أمس وقد يدفع بأن المجاز خلاف الأصل ولا يلزم مجازية ضارب غدا التي هي بالإجماع مجازية ضارب أمس المختلف فيها قد يعتبر في كونه حقيقة من ثبت له الضرب وهو مشترك بين الماضي والحال وذلك بهجنا على عدم اعتباره نجحا يعني قد بهم هناك مصحة هناك به علة لجعله حقيقة وهو كونه قد ثبت من وعالم ولا عم طمزة إلا والله يجي على العجيب يقول عالم كبير والله في العالم عالم نفس الكلام من ذا بدلاه؟ نعم. نعم. وعن الثاني بمنع الاستلزام. ايه القصة بايش قل بعد المعشر يا عيال ها؟ وهو مشترك بين الماضي والحال. وعن الثاني بمنع الاستلزام لأن المعتبر في مثل متكلم ومخبر المباشرة الغرفية كما قالوا في تزوج فلان فولد له إن الأعتبار في هذا ليش التعقيد بكل بحسبه إذا ما كان بين التزوج والولاد إلا مدة الحمل نعم هو يعتبر التعقيد أنا بقى المعنى حسب العرف الحال ايوه الان ما هو لا اقل من نجر من الثاني نفس المباشرة لا بدي عادي يدقق هم يقولوا ان الفاء التعقيب تدل على ان ما بعدها اتى عقب ما قبلها بلاحظ وقالوا تزوج فلان فولد له قالوا المراد هنا التعقيب كل شيء بحسبه اذا لم يكن بين تزوجه والولادة له الا مدة الحمل هذا يعتبر تعقيب وعندي بيت اشهر ما عاد هذا ليه او بس لان المعتبر في مثل متكلم ومخبر المباشرة العرفية كما يقال في فعل الحال فلان يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة كان يقول ماشي يعني فلان يكتب القرآن في الحال ما يكتب الأجزاء من القرآن ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل متصل بعضها ببعض لا يتحللها فعل يعد عرفا تركا لذلك الفعل وإعرابا عنه إما بلا يوقف يتغدى ولا يرقص ها؟ لا لا لا لا لا لا لا يقصد على الكتب ما بعض الشيء ما هو أن الحال للحال أن الحال ما هو الشاهد نعم جعلوا للحال عن بعض الأجزاء متعلقة بالماضي وبعضها متعلقة بالمستقبل هذا يقول لك أيوة لكن معنى المضارع للحال لا يسمى الحال والماضي إن أشيك الإنزال سواء قل زي أنزال أملك هو أرادها الحال والماضي اسم الفعل المضارع للحال وأطلق هنا على شيء تسمع تتعلق أجزاء منه بالماضي وأجزاء بالمستقبل فإذا فالمعتبر في الحال الأشياء الغرفية لا نقول المضارع للماضي نعم. هذا مش مشتقة نعم. أشياء وضعها في الظاهر للحال. وضعها واستعمالها. وضعها واستعمالها للحال. هذا لكن هنا التعب. يا الله. استعمله أراد الحال والماضي. أراد بالماضي بالمضارع هنا الحال. لكن الحال هذه لم تصلح إلا أن تكون بأجزاء من الماضي وأجزاء من المستقبل. إذا فوتت في الحال ما فوتت في المضارع. إيوه. يعني الحال المضارع متفق عليهم أهل الحال والاستقبال ما فيه إنزال واستدل عليهم بدأ أنه استعمل وأريد بالحال هنا ما يشمل أجزاء من الماضي وأجزاء من المستقبل والحال المتكلم وقت إفراجكم وش دي قبلها نظره الله إذا أخرجه من يوم أخرجه لما الفتح مثلا على الصراحة في المشي الحين من مكة المدينة. هذا تعتبر مفاصلة. أنت قال يمشي. المشي حقك من مكة إلى المدينة. هنا المضارع لفظ يمشي متفق عليها أنها للحال والاستقبال. ومعلوم أنك توصف بهذا الفعل. تخبر به عنك أو توصف به. ومع أن معناه متعلق بأجزاء من الماضي وأجزاء من الحال وأجزاء من المستقبل. لا يعد فعل لا يعد تركا لذلك الفعل وإعراضا عنه، فالمتكلم والمخبر حقيقة لمن يكون مباشرا للكلام مباشرة عرفية، حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلما حقيقة. اللغة لم تبنى على المشاحة. وهذا معنى قوله ولم تنع عرفا. فلان يتكلم أنه أذي بيحصل في الحال منه حرف ومدري حرف واحد وباقي كلامه قد ما وباقي كلامه ايش. فالمعتبر في الحال ما يوصف بأنه حال ويطلق على حال العرف، عرف اللغة. نعم تعرفوا على الحال، ما دام في الكلام ولا قدر صرف الى غير لو قم مضى بعضه وعاد بعضه مستقبل. ايوه يسافر وعاده كم اذا كم بس بلا ياكل ولا شيء يتعلق بالسفر ما جو تعرف. انت جاي يكلم على اختك خلاص ما عاده. وهذا معنى قوله ولم تنع عرفا، واحتجاج أهل القول الثالث وهم المفصلون ظاهر، وهو حجة المشترطين للبقاء في الممكن، والثاني من دليلي النافين في غيره. لو رجع يجي سؤال في الاختبار ركز يقول لك سبر حجة هل يقول اذكر حجة المفصلين، لا ترجع تقول لي ايش هي ظاهرة او تقري ظاهرة ما هي ظاهرة والله قد الظاهر ما تقدم لك. ايوه ان يخلنكم ثاني. والثاني من دليل النافي، النافي معهم دليلين الثاني من دليل. ها ايه هذا ايش يعني عند الثالث واي لا كل وجه الاشكال كذا وانا سبب انا ثاني على ريا حيديو كل ما سبر فيا كذا وانا سبره وجبه واحتجاجها بقول الثالث وهو مسلم يعني حجه حجه المشترطين للبدع في الممكن هذا في الممكن. والثاني من دليل الناجين في غير في غير ممكن بقى ايه لما عن دليل النافي عاش الا الثاني منهم براغي نتكلم استدلوا بفيه ما لا يمكن بقى احتجوا ثانيا ما قال ايوه شفتوا ثانيا والثاني جم بعضا فلاكم مزعلة ها ضيع على الأول قاعد ها إن حقيقة في الحال ولا في الحال والماذا ها ما اشترط بقاء المعنى يوصل من ذلك إلا قلنا مفصل قريب نقول واحد يعنى من مفصل صغير وقالوا ذا حبولا مفصل نقول لن تفصل المفصل جي طال مفصل كثير نكتل جي طال مفصل كثير ها طيب درسوا مع شر كبير يحتاج حمار الله معكم عشرة درسوا مع شر كبير كان درس خمس نعم.